وتناقضة الاثنين والاثنان القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع لقاعدة من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تناهى كان له أجر يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن في الحياة الذكرى والقرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الكريم محمد الدوسي، قارئ دعوة المنظور العربي والمؤمن بالمكان المتد المقاربة المحافظة الشرقية، فليتفضل المشهور. قال الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واتقوا الله الذي فإن آل Oh, لا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا Yeah. وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.